إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الثالث يعني من أسباب الحدث التقاء بشرتي الرجل والمرأة، والمراد بالرجل الصبي إذا بلغ حدا يشتهى لذوات الطباع السليمة، وكذا المراد بالمرأة هنا الأنثى إذا بلغت حدا يشتهى لذوي الطباع السليمة. ولا حرج في اللغة من إطلاق الرجل والمرأة على الصبي والصبية، فإن ذلك يعني مطروق مسموع في كلامهم، مثل أن يقولوا الرجل خير من المرأة، إن ذلك يشمل الصبية والإيه والصبية. ثم إن قوله التقاء بشرتي الرجل والمرأة هذا عام يشمل جميع صور الالتقاء، يشمل جميع صور الالتقاء، سواء كان أحدهما لامسا والآخر ملموسا، أو كان كلاهما لامسان، أو كان كلاهما لامسين، كأن قصد مصافحة بعضهم البعض، فسواء كان ذلك اللمس أو الالتقاء بشهوة أو لا، وسواء كان عمدا أو سهوا أو بإكراه، وسواء كان الذكر فحلا أو كان عنينا أو خصيا أو ممسوحا أو مجبوبا، وسواء كانت الأنثى مشتهاة أو غير مشتهاة، كأن كانت عجوزا ولو شوهاء كمان. فقوله التقاء بشرتي هذا يشمل جميع صور الالتقاء، وكذلك يشمل الأعضاء السليمة وغيرها. فكان العضو الذي حصل به اللمس أو الذي لمس عضوا سليما، وكذا لو كان أشل أو زائدا، لو كان أشل أو إيه أو زائدا. فقال التقاء بشرتي، قوله بشرتي هذا يشمل اللسان ولحم الأسنان، يشمل اللسان ولحم الأسنان وسقف الحلق وسقف الحنك، تمام. فإذا حصل لذلك أو بذلك لمس انتقض الإيه الوضوء. لكن يخرج أو يخرج قوله بشرة، يخرج ما لو كان على الجلد حائل ولو كان رقيقا شفافا لا يمنع إدراك لون البشرة، ولا يمنع إحساس الحرارة، ولا يمنع إيه إحساس حرارة الجلد والبدن، فإن ذلك مانع من إيه من الانتقاط. واضح؟ طيب، لو كان على البدن وسخ، لو كان على البدن وسخ فينظر، فإما أن يكون الوسخ من محض العرق، وإما أن يكون من إيه منه وغيره، منه مع غيره كالعرق مع الغبار مثلا. فإن كان الوسخ من العرق فإنه لا يعد حائلا، هو حائل لكنه غير إيه غير معتبر، لأنه كالجزء من البدن، لأنه كالجزء من البدن فلا يمنع الإحساس والالتذاذ. فإن كان من العرق مع غيره فينظر فيه، فإن أمكن إزالة ذلك الحائل أو إزالة ذلك الوسخ من غير مشقة تبيح التيمم، فإن ذلك يعد حائلا مانعا من الانتقاط، وهذا يجب إزالته في الوضوء والغسل، لأنه ليس جزءا من البدن. لكن إن لم تمكن إزالته إلا بمشقة، إحنا الصورة الأولى أمكنت إزالته، إحنا قلنا الصورة الأولى إيه، إحنا كانت لخبطة، لا تمكن إزالته ها إلا بمشقة تبيح التيمم، هذا صار كالجزء من البدن، صار كالجزء من البدن، فحينئذ لا ينتقد الوضوء بإيه، ينتقد الوضوء به. لكن إن أمكنت إزالته من غير تلك المشقة فإنه يعد حائلا مانعا من الإيه من الانتقاض، وتجب إزالته في الوضوء والغسل. فهمنا؟ إحنا عكسنا الأمر، واضح ولا نعيد؟ الوسخ إذا كان من خارج يعني من العرق مع الغبار، فإما أن تمكن إزالته من غير مشقة تبيح التيمم أو لا، فإن أمكنت إزالته فهو حائل مانع من الانتقاض، وهذا يجب إزالته في الوضوء والغسل، أنه حائل، حائل على البدن. طيب، إن لم تمكن إزالته إلا بمشقة تبيح التيمم، فهذا إيه؟ هذا جزء من البدن، فلا يمنعه إيه؟ لا يمنع الانتقاض، بل يحصل معه الانتقاض، ولا تجب إزالته في الوضوء والغسل. كده اتضح المقام. طيب إذن قوله بشرة فيه ما ذكرنا. ثم إن المراد بقوله التقاء بشرتي الرجل والمرأة يعني التقاؤهما يقينا، التقاؤهما، فلو شك هل حصل التقاء أو لا، أو شك هل حصل التقاء للبشرة أو مع حائل، أو شك هل حصل التقاء للبشرة أو لنحو الشعر، فلا نقض في ذلك لعدم الإيه؟ عدم التقاء يقينا. واضح يا شيخ؟ نعم. قال الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة. قال تعالى أو لامستم النساء أي لمستم، كما قرئ به في قراءة الكوفيين إلا عاصما، تمام، حمزة والكسائي وخلف البزار كمان. فقوله أي لامستم هذا تفسير للإيه؟ لقوله لامستم، فإن المراد بالملامسة اللمس اللي هو الجس بالإيه؟ باليد كما سيأتي إن شاء الله. فليس المراد بالملامسة خصوص الجماع، ليس المراد به خصوص الإيه؟ خلافا لأبي حنيفة القائل بذلك. والدليل على ذلك أن سيدنا زيد بن أسلم وهو من العارفين بالقرآن فسر الآية تفسيرا لا يحتمل ما قاله الإمام أبو حنيفة كما نقله عنه القاضي أبو الطيب الطبري والقاضي الماوردي. فقال الإمام الماوردي رحمه الله قال زيد بن أسلم يعني في الآية إن في الآية تقديما وتأخيرا، إن في الآية تقديما وتأخيرا، ورتب الآية ترتيبا حسنا يسقط معه هذا التأويل، يسقط معه هذا التأويل وتأويل لامستم بإيه؟ بجامعتم. فقال ظاهر قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ها تمام إلى آخر الآية، قال يقتضي أن يكون السفر والمرض حدثا. ليه؟ إن كنتم مرضى. أول الآية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وامسحوا وأرجلكم إلى الكعبين، ها وإن كنتم جنبا فاطهروا، نص على الجنابة هو، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، إذن عطف المجيء من الغائط على الإيه؟ على المرض والسفر، فيقتضي أنهما حدثان، أنهما حدثان وليس بحدثين إجماعا. واضح؟ فقال يقتضي أن السفر والمرض حدثا وليس بحدثين يعني إجماعا، فدل على أن في الآية تقديما وتأخيرا، وأن ترتيب الكلام، ترتيب الكلام، ترتيب المراد في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من نوم، إذا قمتم إلى الصلاة من نوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء يعني لمستم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن وجدتم الماء، وإن كنتم جنبا فاطهروا إن وجدتم الماء، فإن لم تجدوا وإن لم تجدوا ماء فتيمموا أي عن الإيه؟ عن الحدث والجنابة السابقين. واضح يا شيخ؟ قال إن وجدتم الماء وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أو جاءكم ما تقدم من الحدث أو الجنابة فتيمموا صعيدا طيبا. فإنه خص السفر أو خص التيمم بحالة السفر أو المرض أو فقد الإيه؟ الماء. وحينئذ الله عز وجل نص على الجنابة في الآية ونص على ملامسة النساء، فإن في لو كان المراد بالملامسة خصوص الجماع لكان في ذلك تكرار، فحينئذ يتعين أن المراد بالملامسة الإيه؟ اللمس، وهو الناقض للحدث. ثم إن الملامسة تطلق على المجامعة وتطلق على الجس باليد على المسيس، تمام، ولا يجوز أن تكون الملامسة حقيقة فيهما، إما أن تكون حقيقة في هذا أو في إيه؟ في ذاك. والمتبادر من اللمس أو الملامسة الجس باليد، والتبادر علامة الايه؟ علامة الحقيقة. واضح يا شيخ؟ نعم. وبمثل مذهبنا قال سيدنا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسيدنا عبد الله بن مسعود. طيب، قال واللمس أي المذكور في الآية الجس باليد كما فسره به، كما فسره أي فسر اللمس به أي بالجس ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه قال فيما رواه عنه مالك والشافعي قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. هذا أثر صحيح عن سيدنا عبد الله، رواه عنه مالك عن نافع عنه. واضح يا شيخ؟ وكذلك صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبلة الرجل امرأته الوضوء. واضح؟ وهذا أيضا صريح في أن الملامسة ناقضة. يعني ولا يتمسك المخالف بحديث عائشة أنها رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان في المسجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يرد ذلك؟ لاحتمال أنها مسته مع حائل، احتمال أنها لمسته مع الإيه؟ مع حائل. وأيضا يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم في غير صلاة، فإنه لم يقل أحد إنه كان في صلاة، بل كان في دعاء بدليل قوله إيه؟ في المسجد، يعني جالسا في مسجده، جالسا في مسجده جلسة الإقعاء. هذا محتمل. تمام. ومع الاحتمال يسقط الإيه؟ الاستدلال. ولا يشترط في الدعاء أن يكون على طهارة، ولا يشترط في الدعاء أن يكون في خصوص الصلاة. واضح يا شيخ؟ قال والمعنى في النقض به، المعنى في النقض به يعني باللمس الذي هو الجس باليد. كلامنا الآن في الإيه؟ في خصوص الجس باليد. أنه مظنة للالتذاذ المثير للشهوة. فالعلة في النقض عندنا مركبة من اللمس مع مظنة الالتذاذ، مركبة من إيه؟ من اللمس مع مظنة الالتذاذ. فليس خصوص فليس مطلق اللمس ناقضا للوضوء. تمام. بدليل أن أخرجنا الصغيرة التي لا تشتهى، وأخرجنا المحارم عن ذلك. تمام. وليس حصول الالتذاذ ناقض للوضوء، بدليل أن الإجماع قائم على أنه لو نظر فالتذ لم ينتقض وضوءه. تمام. فكلامنا وليس المراد أيضا أنه لا بد من حصول الالتذاذ بالفعل، ليس المراد أنه لا بد من إيه، بل المدار على مظنة حصول الالتذاذ المصاحب للإيه. ولا شك أن حصول أن مظنة حصول الالتذاذ لازمة للجس باليد، أن المظنة هذه لا تتخلف أبدا، علة قطعية. أن احنا نعبر، هل نعبر بنفس الحصول ولا بمظنته؟ والمظنة لا تتخلف، حتى وإن كان اللامس عنينا لا يشتهي، لكن ذلك فيه مظنة، والمظنة لا تتخلف أبدا. واضح؟ فالعلة عندنا مضطردة لا تتخلف، بخلاف المذاهب الأخرى من علل باللذة علته تتخلف تنكسر في بعض الأحيان. أنا لمست ولم ألتذ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحينئذ يلزمه أنه يقول بعدم النقض هنا في حالة دون حالة، لكن عندنا المظنة لا تتخلف أبدا وإن لم يجدها. واضح يا شيخ؟ نعم. فقوله والمعنى في النقض به أنه مظنة للالتذاذ المثير للشهوة، يعني المنافية لحال المتعبد، والوضوء عبادة، فلذلك لما نافتها، نافت الشهوة العبادة، أبطلت الإيه؟ العبادة التي هي الوضوء. قال ومثله، يعني ومثل الجس باليد في كونه مظنة لثوران الشهوة، ومثله في ذلك باقي صور الالتقاء، فألحق به أي فألحق المذكور من صور التقاء البشرة به أي بالجس بالإيه؟ باليد. وأطلق عليه أي أطلق على كل صورة من صور الالتقاء وإن لم يكن بخصوص اليد، وأطلق عليه في الباب، يعني في باب نواقض الوضوء، اللمس توسعا. تمام؟ وإلا فاللمس في اللغة معناه الإيه؟ الجس باليد. لكن الفقهاء يتوسعون ويطلقون اللمس على ما هو إيه؟ مطلق الإيه؟ الالتقاء. قال إلا محرما، يعني محرما يقينا، إلا إيه؟ محرما يقينا فلا ينقض لمسها، فلا ينقض إيه؟ لمسها الوضوء. يبقى المدار على تيقن المحرمية، فلو شك في المحرمية وعدمها كأن اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات أو غير محصورات فإنه لا ينتقض وضوءه بلمس إحداهن، لا ينتقض وضوء. تمام؟ يعني مثلا له عشر محارم اشتبهن بنساء قرية، له عشر محارم اختلطن بنساء قرية واشتبهن، لا يعرف محرمه من إيه؟ من نساء القرية. لو لمس عشر نساء لا ينتقض وضوء، ولو لمسهن على التناوب طبعا، لكن لو لمس أحد عشر امرأة انتقض وضوءه جزما لتيقننا حينئذ من أنه قد مس إيه؟ لمس إيه؟ أجنبية. واضح يا شيخ؟ يبقى مع الشك لا ننقض وضوء. واضح؟ نعم. فهم ولا نقول مرة أخرى؟ فلا يشترط كونه محرما بالتيقن، يشترط ذلك. الآن احنا نقول إلا محرما فلا ينقض لمسها، إذن المحارم لا ينقض الوضوء إيه؟ لمس، لا ينقض الوضوء لمسهن. واضح هذا؟ طيب الآن ماذا لو شككنا في المحرمية؟ لا ينتقض الوضوء. تمام؟ طيب ما صورة ذلك؟ أن عندي الآن لك عشر من العشرة من الإخوة من الأخوات التي رضعن معك، أخواتك في الرضاع، اشتبهن بنساء قرية ما، فحينئذ إذا لمست إحداهن، إذا لمست إحداهن هل ينتقد وضوءك؟ نقول لا. ليه؟ لاحتمال المحرمية. الطهارة متيقنة وشككنا في إيه؟ في الناقض، فلا ننقض بذلك. واضح يا شيخ؟ لا تيقن بأن ما لمسناه محرم، خلاص ما هو كده يقينا لا ينتقض الوضوء. تمام؟ فأنت لمست الآن المشتبهات كام؟ عشرة، فأنت لمست عشر نساء، ألا يحتمل أن تلك العشرة، أن هؤلاء العشرة اللائي لمستهن محارم؟ ومع الاحتمال أن إيه؟ لا نرفع اليقين الذي هو الطهارة. طب لمست أحد عشر امرأة، هذه الزائدة على العشر يقينا ليست من الإيه؟ يقينا واحدة من الأحد عشر ليست من المحارم. تمام؟ فينتقد وضوءه. فقولنا إلا محرما أي ولو ظنا، أنا قلت يقينا لا خطأ، إلا محرما يعني ولو إيه؟ إلا محرما ولو احتمالا أو ظنا. واضح؟ قال فلا ينقض لمسها. طب من هي المحرم قبل أن ننتقل؟ المحرم هي من حرم نكاحها تحريما مؤبدا بسبب مباح لحرمتها، من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، من حرم نكاحها تحريما مؤبدا أو على التأبيد، هذا يخرج إيه؟ يخرج أخت الزوجة وعمتها وخالتها والمجوسية مثلا، الأمة المجوسية أو المرأة المجوسية، فإن المذكورات يحرم نكاحهن على التأبيد ولا على التأقيت؟ على التأقيت، إلى موت أو تطليق، إلى موت الزوجة أو تطليقها، ها، وإلى إسلام المجوسية. يبقى مؤقت بإيه؟ بحالة، بوقت ما. واضح؟ من حرم نكاحهن على التأبيد بسبب المباح، هذا يخرج بنت الموطوءة بشبهة وأمها، لو وطئت امرأة بشبهة بنتها وأمها يحرم نكاحهن على التأبيد، لكن حرمتهن على التأبيد بسبب الوطئ، ووطئ الشبهة ليس سببا مباحا، لأنه لا يوصف لا بحل ولا بحرمة، فلا يوصف لا بإباحة ولا بغيرها. فحينئذ إذا مسست بنت الموطوءة بشبهة مع كونها تحرم تأبيدا ينتقض الوضوء، لو لمست أم الموطوءة بشبهة يحرم ولا لا يحرم؟ يحرم، مع كونها غير إيه؟ يعني لا حرم نكاحها وينتقد الوضوء بلمسها. قال لحرمتها، يعني لتعظيمها، يعني ليه؟ فهذا يخرج ما حرم نكاحها على التأبيد لا لحرمتها بل للتغليظ عليه كالملاعنة، أنت معك زوجة لاعنتها، هذه حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح أو لا وهو الملاعنة، لكن هل لحرمتها ولا للتغليظ يعني؟ وكذا يخرج النساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن يحرمن على التأبيد بسبب مباح وهو تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن، لكن لحرمته صلى الله عليه وسلم لا لحرمتهن. واضح؟ فأمهات المؤمنين لسنا محارم لنا. واضح؟ نعم. ولا غير واضح؟ واضح. نعم. لكن بنت من باب العالة تدخل. تدخل. أنا أقصد لا تأخذ وضوء. نعم. قال إلا محرما فلا ينقض لمسها في الأظهر. وهذا الأظهر وقول الشافعي رحمه الله في الجديد والقديم، لأنها ليست محلا للشهوة، يعني ليست من شأنها أن تكون مظنة للشهوة، ليست من إيه؟ من شأنها ذلك. قال والثاني، وهذا حكاه حرملة عن الإمام الشافعي ونصره الإمام الفوراني، لكنه على كل حال شاذ كما قاله في الروضة. قال والثاني ينقض، أي ينقض لمس المحارم لعموم النساء في الآية، فإن الآية لم تفصل بين المحارم وغيرهن، ولأنما ينقض الطهر في الأجانب، ينقض الطهر في الأجنبيات من غير فارق كالتقاء الختانين، لو والعياذ بالله رجل جامع أمه وأخته انتقد وضوءه، انتقد طهره أو لا؟ انتقد طهره بالتقاء الختانين. لو مس فرج المحرم ينتقد الوضوء. واضح؟ هذا دليل الايه؟ دليل القول الثاني. قال والأول، يعني ناصر القول الأول معتمد، استنبط منها، أي استنبط من الآية معنى خصصها، معنى خصص يعني خصص عموم قوله النساء في الآية. ما هو المعنى؟ مظنة الالتذاذ المثير للشهوة، وذلك منتف في المحارم، وذلك منتف فإن لم فإنهن لسنا مظنة لذلك، لسنا مظنة للثوران. إمام الحرمين رحمه الله يعني يقول كلاما يعني في غاية النفاسة في هذا الباب. قال رحمه الله إن اسم النساء وإن كان يتناول المحارم، ما هو حين قال النساء يدخل فيه كل النساء في الدنيا والمحارم، قال وإن كان يتناول المحارم فإذا ذكرت الملامسة وأضيفت إلى النساء أشعر ذلك بلمس اللواتي يعتدن ويقصدن باللمس. تمام؟ إذا ذكر اللمس ورتب عليه النقضة فإن ذلك يشعر بأن المقصود من يقصدن باللمس. هل يقصد الواحد منا محارمه باللمس؟ لا يقصده. لذلك قال فإذا ذكرت الملامسة وأضيفت إلى النساء أشعر ذلك بلمس اللواتي يعنين ويقصدن باللمس ويعددن محلا للمس الرجال واستمتاعهم، والمحارم لسنا لسنا كذلك. قال ويعتضد هذا بأمرين، هذا الذي قاله استنباطا يتأيد بأمرين، أحدهما أن من المفسرين من حمل الملامسة على المجامعة، قال لامستم يعني جامعتم، ومنهم من حملها على الجس باليد. واضح؟ ولم يختلفوا في المحل، يعني هم اختلفوا في الايه؟ في معنى اللمس، هل هو بمعنى الجس أم هو بمعنى الجماع، لكن هل اختلفوا في كون الملموس أو الممسوس ممن يقصد بالشهوة؟ لا. إجماع. تمام؟ قال والثاني أن الملامسة مذكورة في سياق الأحداث، الملامسة مذكورة في سياق، وهو يخيل لمسا هو مظنة الاستمتاع، أي المنافي للإيه؟ لحالة العبادة الذي هو الوضوء. فلهذا يعين أن المراد بالنساء في الآية إيه؟ غير المحارم. واضح؟ عفريت والله إمام الحرمين له كتاب في الخلاف اسمه الأساليب، لكنه مفقود للأسف. أساليب لأنه كان يعني كما يحكى عنه يعني حكاه الإسنوي أنه طريقته أنه يذكر المسألة الخلافية بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله ثم يستدل عليها ثم يقول وفي الجواب أسلوب آخر، يعني أسلوب آخر في الرد على أبي حنيفة وفيه أسلوب آخر، لذلك سماه بالأساليب. وعلى غراره ألف تلميذه أبو حامد الغزالي رحمه الله كتابه لإيه؟ تحصين المآخذ، لأنه يقول في مسألة مأخذان ثلاثة مآخذ. طيب. قال رحمه الله والمحرم، هو يريد أن يعرف المحرم التي ذكرها في الاستثناء، من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وهو يرجع إلى الضابط الذي قلناه. تمام؟ قال وسيأتي بيان ذلك في النكاح. هذا تبع فيه المحرر. تمام؟ وقلنا أصلا يعني التعبير بالأظهر مع كون القول شاذا، لماذا يعبرون بالأظهر كما قلنا في المقدمة؟ لقوة دليل الإيه؟ المقابل. وإن كان شاذا من جهة المذهب. واضح؟ قال والملموس وهو من وقع عليه اللمس رجلا كان أو امرأة كلامس في انتقاض وضوئه في الأظهر لاشتراكهما في لذة اللمس، أي في اللذة الحاصلة من اللمس، فاستويا في حكمه كالفاعل والمفعول في الجماع، لذلك قال كالمشتركين في لذة الجماع، ولأن الملامسة مفاعلة فكل لامس ملموس. واضح؟ وبالعكس وكل ملموس لامس، وكل ملموس لامس. قال والثاني لا ينقض، أي لا ينقض إيه؟ الملموس. لا ينقض الملموس، لا ينتقد وضوءه. الثاني لا ينتقد عندك؟ عندي لا ينقض. لا ينتقد. مين اللي عنده ينتقد؟ انت من هناك برضو؟ من كتير. طيب هي الظاهر لا ينتقد، يعني لا ينتقد وضوء الملموس يعني. قال وقوفا مع ظاهر الآية في اقتصاره، يعني في اقتصار الظاهر. في اقتصاره يعني اقتصار الظاهر على اللامس. تمام يا شيخ؟ لكن احنا طبعا ايه دفعنا ذلك بايه؟ احنا دفعنا ذلك بالمظنة، بأن استنبطنا معنى من الآية خصصه. واضح؟ والملموس كما واللامس كما يلتذ، الملموس يلتذ، فالمدار على حصول الايه؟ المظنة. واضح؟ مظنة اللذة يعني. طيب قال ولا تنقض صغيرة، أي من لم تبلغ حدا تشتهى، أي لذوي الطباع الايه؟ السليمة، كالصحابة والتابعين. تمام؟ الفطر انتكست الآن والعياذ بالله، يستمتعون بالبهائم. ومن الإساءات يعني أنهم يجعلون التهكم من الشواذ من المعيب، لكن لو سببت شاذا يعني اعتبروك يعني إيه خارجا عن القواعد الحريات، لكن لو سببت دينا لا يعد ذلك خروجا عن القواعد. هذا مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي، لو سببت شاذا تحظر، لكن لو سب أحدهم دينك وأبلغت عن ذلك يقول هذا لا ينتهك المعايير. نعم. قال ولا تنقض صغيرة، ولا يرجى في طالب العلم النبوة إذا كان يعني إذا كان متصلا دائما بمواقع التواصل الاجتماعي، لا يرجى له نبوة أبدا. فإن كانت يعني الخلطة بالناس ولا حتى يعني بطلاب العلم قد تميت القلب بسبب كثرة القيل والقال، فما بالك بمنبر يعطى فيه كل مجنون، يعطى فيه كل مجنون ميكروفونا يقول فيه ما يريد. قال ولا تنقض صغيرة، أي من لم تبلغ حدا تشتهى، وشعر وسن وظفر، ألا ينقض، أي لا ينقض إيه؟ ها؟ لا ينقض لمسها ولا اللمس بها. هذه الأشياء يعني لو لمست امرأة بشعرها رجلا لا ينتقض وضوءه ولا وضوءها. واضح؟ قال في الأصح الخلاف في لمس الصغيرة على وجهين، هذا مسلم، لكن الخلاف في الشعر والسن والظفر فهذا على طرق، ففي المجموع ذكر فيه طريقين، المشهور عند الجمهور الجزم بعدم الايه؟ بعدم النقض. واضح يا شيخ؟ فكان ينبغي أن يقول ولا تنقض صغيرة في الأصح، ولا شعر وسن وظفر على المذهب. قال الانتفاء المعنى الذي هو مظنته الالتزاز بالإيه؟ لمسه. الانتفاء المعنى في لمس المذكورات التي هي الصغيرة وما عطف عليها، لأن أولها ليس محلا للشهوة، يعني ليس من شأنها أن تكون مشتهاة أصلا. تمام؟ لا يتأتى الاستمتاع بها. ما معنى محلا للشهوة؟ يعني يمكن أن تجامع. ما معنى الشهوة؟ حصول الإنعاض، الميل القلب إلى الجماع. تمام يا شيخ؟ الصغيرة ليست محلا لذلك بخلاف العجوز. العجوز ألا يمكن أن يتأتى جماعها؟ يتأتى، فهي محل للشهوة وإن زالت عنها ذلك لعارض الكبر مثلا، وإن كانت مشتهات في نفسها، هي مشتهات في نفسها، وإن عافها كثير من الشباب مثلا، لكن ما من ساقطة إلا ولها لاقطة. تعرفون معنى هذا؟ ساقطة الثمرة التي تسقط من الجوال، وأنت مثلا تشتري تفاح مثلا فسقطت منك في السوق، فيأتي عليها الغبار والتراب وقد تدوسها الأرجل، هذه ساقطة لها من لا يعافها ويأخذها ويأكلها، فما من ساقطة يعافها البعض ولا هلاقطة. خمسينية هذه ما زالت شابة في هذه الأيام. الله يسامحك يا نادر. قال: لأن أولها للصغيرة ليست محلا للشهوة، وباقيها لا يلتذ بلمسه، أي الشأن أنه لا يلتذ به. انتبه، الشأن ذلك ألا يلتذ بلمس الشعر ولا السن ولا الظفر، وإن التذ به مغتلم. يعني الغلام الصغير الذي لم يتزوج هذا قد يلتذ بصورة الملابس، صح؟ يمر من أيام ثياب النساء المعروضة قد يلتذ بذلك، وهو بالإجماع ليس بإيه؟ ليس بمحل للشهوة، حتى بإجماع العقلاء. تمام؟ فهذه الأشياء ليست من شأنها أن تكون محل الالتذاذ، وإن التذ بها المغتلمون. ماشي يا أشياخ ولا أشبال؟ فهو كالالتذاذ بالثياب وكمجاذبة الخمر، يعني إيه؟ تمسك خمار المرأة، هل هذا ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء. نعم. قال: وباقيها لا يلتذ بلمسه وإن التذ بالنظر إليه. قال: والثاني، الوجه الثاني، ينقض لمس الإيه؟ لمس المذكورات الصغيرة وما عطف عليها، نظرا إلى ظاهر الآية في عمومها للصغيرة والأجزاء المذكورة، لأن الآية: أو لمستم الإيه؟ النساء، والنساء يشمل، ولفظ النساء يشمل الصغيرات. ألم يقل الله عز وجل: يذبحون ويستحيون؟ كنا أطفال رضيعات. تمام؟ فلفظ النساء يشمل الإيه؟ الصغيرات. قال: وللأجزاء المذكورة التي هي الشعر والسن والظفر، بدليل أنه لو قال لزوجته شعرك طالق طلقت. تمام؟ آه. طيب، ثم قال رحمه الله: ويجري الخلاف في لمس المرأة صغيرا لا يشتهى. يعني إذا لمست المرأة صغيرا لا يشتهى لذوات الطباع السليمة. ها، فيه خلاف أيضا، هل ينتقض وضوءها أو لا؟ والصحيح أنه إيه؟ والأصح أنه لا ينتقض. ها، قال: ذكره في شرح المهذب عن الدارمي: ولا نقض، هذا محترز قوله الرجل والمرأة، وقال إيه؟ التقاء بشرتي الرجل والمرأة. طب ماذا لو حصل التقاء بين رجلين أو بين امرأتين؟ تمام؟ أو بين خنثيين، أو بين رجل وخنثى، أو امرأة وخنثى، فلا نقض. قال: ولا نقض بالتقاء بشرتي الرجلين والمرأتين والخنثيين والخنثى والرجل أو المرأة. واضح؟ قال: والبشرة ظاهر الجلد، فيخرج ذلك الشعر والسن والظفر، واختلف في باطن العين، في باطن الايه، واختلف في العظم بعد إزالة الجلد واللحم عنه، هل ينتقض الوضوء بلمسه أو لا؟ رجح الإمام الرملي أن باطن العين ناقض، تمام، ويلحق به باطن الأنف كما يقول الشيخ، لكن الشيخ الخطيب رجح أن عدم النقض بإيه؟ بباطن العين. واضح؟ طب وكذلك ابن حجر رجح عدم الانتقاض بباطن العين. طب العظم بقى؟ كذلك الإمام الرملي رحمه الله رجح الايه؟ رجح الانتقاض بلمس العظم. تمام؟ وكأن الخطيب تابعه على ما أذكر في النقد بالعظم، لكن الصحيح والله أعلم عندي أنه لا ينتقد بلمس العظم. لأن المضار في الانتقاض على مظنة حصول الشهوة، ولمس العظم بعد كشط الجلد من عليه هذا لا مظنة فيه، بل قد يورث انقباضا لا تلذذا. فالوجه الجزم بأنه لا ينتقض بإيه؟ الوضوء بلمسه. لكن ظاهر اللسان، اللسان تابع لظاهر الإيه؟ البدن. وقلنا لحم الأسنان وسقف الإيه؟ وسقف الحلق. نعم. نعم، متى قلنا بعدم الانتقاض بلمس الشعر والسن والظفر فإن لمسها من أجنبية حرم عليه ذلك، لكن لابد أن يتيقن كونها لأجنبية. تمام. يعني أحيانا نكون في الجامع الأزهر ونجد شعرا طويلا، قد يكون للرجل يترك شعره مثلا، فطالما الأمر كذلك لا حرمة. تمام. والورع ترك ذلك، وكذلك لمسه حرام، وإن كان إيه؟ لا ينقض الوضوء. يحرم لمس أظافر النساء ويحرم المقطوع المبانة، وكذلك شعورهن. واضح؟ كذلك إن كان بلذة حرام، كان بشهوة حرام، وإلا على وجه التعطف لا. قال والبشرة ظاهر الجلد. والرابع، ولا الرابع، الرابع مس قبل الآدمي. الصبية المشيخة كم عمرها غالبا؟ هذا لا يتقيد بسن، ولكن الغالب هذا لا يتقيد بالشكل. لا لا، هذا يتقيد بالشكل يعني، وهذا يختلف باختلاف البلاد. يعني في بلاد العرب النساء يكون أكثر فورانا من النساء في غير البلاد العربية يعني، أو البلاد الحارة عامة. قال الرابع مس قبل الآدمي. المراد بالمس هنا الانمساس، المراد بالمس فلو وضع شخص ذكره في يد شخص آخر انتقض وضوء وضوء الشخص الآخر. وضع شخص ذكره في كف زيد، هل زيد مس ذكرا ولا مس بالذكر؟ ينتقض وضوء زيد. فاسمه ايه؟ فالمراد بالمس الانمساس، ولا ينتقض وضوء صاحب الذكر. ولا ينافي ذلك ما سيأتينا أن علة الانتقاض هتك حرمة الغير، لأن المراد بالهتك الانهتاك، المراد بالهتك الإيه؟ وصاحب الذكر انهتكت حرمته لا محالة. ما هو انهتكت حرمته سواء كان قاصدا لذلك أو لم يقصد. واضح؟ قال مس قبل الآدمي. المراد بالآدمي هنا خصوص الذكر الواضح والأنثى الواضحة، لا ما يشمل الخنثى، لا ما يشمل الايه؟ لذلك الشيخ قال ايه؟ ذكرا كان أو أنثى. وبعد ذلك قال ها؟ لا لا، بعد ذلك قال وكذا في الجديد، وكذا في الجديد حلقة أي الآدمي، ولم يقل ذكرا كان أو أنثى. واضح؟ فهذا فحلقة الدبر يشمل الذكر والأنثى والخنثى، لكن هنا الشيخ قال ايه؟ يبقى هو يريد أن يخرج الايه؟ الخنثى. فإن الخنثى فيه تفصيل، فإن لمس القبل من الخنثى فيه حاصله يا أشياخ، كما ذكره الشيخ البجيرمي في حاشيته على الإقناع. نقرأ كلام الشيخ، كلام جميل يعني. قال رحمه الله ففي أصل المسألة أربعة أحوال، مسألة لمس الايه؟ لمس القبل من الخنثى، لأن الماس والممسوس إما أن يكونا واضحين، تمام؟ هذه الصورة الأولى، أو مشكلين، هذه الصورة الثانية، أو الماس واضحا والخنثى مشكلا. واضح؟ أو بالعكس، يعني أن يكون الماس مشكلا والممسوس واضحا. عرفنا الصور كده الأحوال؟ لا خمس لها. طيب الصورة الأولى، فأما الواضحان فحكمهما واضح، يعني ينتقض وضوء الممسوس دون وضوء الماس منهما. تمام؟ ينتقض وضوء الماس منهما. قال وأما الخنثيان فلا ينتقض وضوء أحدهما بمسه أحد الفرجين فقط، يعني إذا مس أحدهما فرج الآخر فقط لا ينتقض وضوء الماس. لماذا؟ قال الاحتمال توافقهما ذكورة إن مسألة النساء. يعني مثلا الخنثى مس آلة النساء من الخنثى الآخر، ألا يحتمل أنهما رجلين؟ وحينئذ ما الذي مسه؟ هل مس فرجا ولا مس عضوا زائدا؟ فإذا مسست في رجل عضوا زائدا هل ينتقد الوضوء بذلك؟ يبقى مع الاحتمال لا نسلب الايه، لا نرفع الطهارة. تقول ما يحتمل أن يكون امرأة، هذا احتمال واضح. قال لاحتمال توافقهما ذكورة إن مس آلة النساء وأنوثة، يعني والاحتمال توافقهما أنوثة إن مس آلة الرجال، فتكون قد مست عضوا زائدا من الايه، من المرأة، هي امرأة وتلك امرأة ومست عضوا زائدا منها، فلا ينتقد الوضوء بايه بذلك. واضح يا شيخ؟ طيب. قال بخلاف ما إذا مس الفرجين جميعا، بخلاف ما إذا مس الخنثى فرجي الخنثى جميعا، مس القول والايه، لا مس القول والفرج، واضح، الذكر والفرج يعني، فإنهما إن كانا ذكرين، يعني إن كان الخنثيان ذكرين فقد مس آلة الذكور قطعا، أو أنثيين فقد مس آلة النساء قطعا، أو مختلفين يعني بالجنس، هذا رجل وهذا امرأة في نفس الأمر يعني، فينتقل وضوءه باللمس والمس، باللمس وإيه؟ هذا إن لم تكن بينهما محرمية ولا صغر، يعني إن كان بينهما محرمية فهل ينتقد الوضوء باللمس ولا بالمس فقط؟ بالمس فقط. طب بينهما أحدهما صغير لا يشتهى، ينتقد الوضوء بالإيه؟ بالمس فقط، فينتقد الوضوء لا محالة. لكن متى نقول ينتقد بالمس واللمس؟ إن لم تكن بينهما محرمات ولا صغر. واضح هذا؟ قال أيضا فالاختلاف في الجنس، فالاختلاف يعني اختلاف في الجنس، يعني اختلاف في الايه، في الجنس ذكورة وأنوثة، لا يؤثر في المس، يعني لا يؤثر في النقد بالمس، لأنه سواء كان محارم أو لا، صغيرين أو كبيرين أو أحدهما صغيرا ينتقد الوضوء بالمس قولا واحدا، بخلاف اللمس فإن فيه الايه، الشرط الذي قلنا. قال فلا يشترط في هذه وهي ما لو مس الفرجين جميعا ألا يكون بينهما محرمية ولا صغر. واضح. وأما هذه الصورة الثالثة، عرفنا الثانية. وأما إذا كان الماس واضحا والممسوس خنثاء، الماس واضحا والممسوس إيه؟ خنثاء، فيشترط لنقض وضوء الماس أن يمس من الخنثى مثل ما له، يعني لو كان رجلا، لو كان ذكرا يشترط لكي نحكم بانتقاد وضوئه أن يمس ذكر الخنثى. لماذا؟ لأن الخنثى هذا على فرض كونه امرأة فقد انتقد وضوءه بلمس، لكن بشرط إيه؟ عدم المحرمية وعدم الصغر حينئذ. طب إن كان ذكرا هذا الخنثى في نفس الأمر فيكون قد انتقد وضوءه ولا تشترط المحرمية وغيرها، فحينئذ نقول فقول الشيخ فيشترط لنقض وضوء الماس أن يمس من الخنثى مثل ما له، قال بشرط عدم المحرمية والصغر، لأن لو مع المحرمية والصغر في احتمال أن يختلف الجنس فيكون قد مس عضوا زائدا، مع المحرمية فلا ينتقد باللمس، أو مع الصغر فلا ينتقد باللمس. واضح. قال فإن كان الماس ذكرا انتقب وضوءه بمس آلة الرجال من الخنثى، وإن كان أنثى فبمس آلة النساء منه، لأن الممس، لأن الممسوس إن كان في الأول ذكرا فواضح، فاضح يعني إيه، واضح يعني ينتقل وضوءه بالمس لأنه رجل مس ذكر رجل، أو أنثى حصل النقد باللمس بالشرط المذكور. واضح. وفي الثانية يعني لو كان الماس أنثى ومست فرج الخنثى، ومست فرج الايه، قال إن كان، يعني إن كان الخنثى الممسوس في نفس الأمر أنثى فالأمر واضح لأنها مست فرجا، أو ذكرا وإن كان ذكرا يعني في نفس الأمر فالنقد باللمس أي بالشرط المذكور وهو عدم المحرمية والايه والصغر. الصورة الرابعة قال وأما إن كان الماس خنثى والممسوس واضحا، يعني ذكرا واضحا كما سيأتي، والممسوس ذكرا واضحا، قال فالنقد ظاهر، لأنه أي لأن الخنثى إن كان ذكرا فالنقد بالمس، فالنقد بالإيه؟ أو أنثى فالنقد بهما أي بالمس واللمس إن كان المس بباطن الكف، وبشرط عدم المحرمية والإيه؟ والصغر. قال وكذا لو كان أنثى، وكذا لو كان الواضح الممسوس أنثى، لأن الخنثى إن كان أنثى فالنقض بالمس، أنثى مست فرج أنثى فينتقد وضوء بالإيه؟ بالمس. آه. قال أو ذكرا فالنقض بهما، واضح يا شيخ؟ طيب، بقيت سورة خامسة في الخنثيين. احنا ذكرنا في الخنثيين أنه مس أحدهما أحد فرجي الآخر، صح؟ ثم ذكرنا أن أحدهما مس الفرجين جميعا من الآخر. بقي احتمال ثالث، أن يمس هذا من ذاك، وأن يمس ذاك من هذا. آه، واضح؟ فقال وأما لو مس أحد مشكلين فرج صاحبه، ومس صاحبه ذكره، يبقى الأول مس الذكر منه من الآخر، والآخر مس الفرج من الأول. واضح؟ آه. قال فإنه ينتقد وضوء أحدهما لا بعينه. كيف هذا الآن؟ الآن يا مشايخ، هذا خنثى مس ذكر خنثى آخر، وهذا الخنثى الآخر مس فرج الخنثى الماس للذكر. طب لو كان رجلين، ها، فماس الذكر انتقد وضوءه. طب لو كان أنثيين، فماس الفرج انتقد وضوءه. طب ماذا لو كان مختلفين، فينتقد وضوءهما معا. واضح؟ لكن ذلك غير متيقن لاحتمال التوافق، لكن المتيقن أن أحدهما قطعا انتقد وضوءه، لكن لا نعلم عينه. لذلك قال انتقد وضوء واحد لا بعينه. واضح؟ فالشيخ يقول إيه؟ لأنهما إن كان ذكرين فانتقد لماس الذكر، انتقد وضوء لماس إيه؟ أو أنثيين فلماس الفرج، أو مختلفين فلكلاهما باللمس. إلا أن هذا يعني الانتقاد باللمس غير متيقن، وفائدة الانتقاد لأحدهما لا بعينه، يعني ما الذي سيترتب على ذلك؟ قال أنه لو اقتدت بأحدهما امرأة، لو صلت امرأة خلف أحد الخنثيين مأمومة لا تقتدي بالآخر، لأن أحدهما حينئذ تعين للبطلان، لتعينه للبطلان، وكذلك لا يقتدي أحدهما بالآخر، لأن كل منهما يعتقد بطلان إيه؟ طهارة إيه؟ صاحب. حلوة؟ لا يجب عليهما الوضوء، لا يجب عليهما الوضوء، لكن يستحب لهما الوضوء. واضح؟ طيب. قال الرابع مس قبل الآدمي ذكرا كان أو أنثى بخلاف الخنثى، ففيه تفصيل فصلناه، من نفسه أو غيره، يعني سواء كان مس فرج نفسه أو مس فرج غيره، سواء حصل المس عمدا أو سهوا أو بإكراه. واضح؟ وسواء كان الماس واضحا أو مشكلا، المدار على إيه؟ أنه مس، المدار على الممسوس أنه مس إيه؟ ممسوسا واضحا، مس ممسوسا واضحا. وسواء كان القبل متصلا أو منفصلا، سواء كان القبل متصلا بالآدمي أو منفصلا عنه. واضح؟ بخلاف ما لو مس يد امرأة منفصلة لا ينتقد وضوءه بذلك، لأن اليد يد المرأة، هل تسمى امرأة؟ لا. بخلاف القبل المقطوع يسمى قبلا أو لا، والحديث قال من مس فرجا فليتوضأ، وهذا يقع عليه الاسم. فهمت؟ طب لو جبنا الذكر هذا أو القبل هذا ودققناه حتى اختفت معالمه وملامحه، سحقناه سحقا، فإنه لا ينتقد وضوء بمسه حينئذ. إيه الدرس ده؟ قال ببطن الكف، هذا متعلق بإيه؟ متعلق بقوله مس، مس قبل ببطن الكف، وظاهر أنه حينئذ مس القبل يعني مس من غير حائل. ببطن الكف، الأصل في ذلك اليد المقطوعة من النساء لا ينقض لمسها، ولكن يحرم من الضرورة. نعم، يحرم نظرها لكونها منها. نعم، لكن إذا أطلق على المقطوع من المرأة امرأة، يعني قطعت من نصفها الأعلى مثلا، ينتقد وضوء لبقاء الاسم حينئذ. قال الأصل في ذلك حديث الترمذي وابن حبان وغيرهما من مس ذكره، وفي رواية فرجه فليتوضأ، رواية من مس فرجه أعم من الرواية الأولى، لأنها تشمل الإيه؟ تشمل فرج المرأة وتشمل الدبرة. واضح؟ لأن الفرج يشمل إيه؟ كل منفتح، كل منفرج. قال والمراد المس ببطن الكف. انتبه، الحديث يقول إيه الأول؟ من مس، هذا يشمل جميع صور المس، سواء كان ببطن الكف أو بظهرها، بالساعد أو بالبطن أو بالوجه، بأي طريقة حصلت، صح؟ لكن ذلك ليس بمراد، هذا العموم وليس به بمراد. فالشيخ أراد أن إيه؟ أن يأتي بما يخصص ذلك. الإمام الرافعي رحمه الله عبارته في الشرح يقول: الأخبار الواردة في الباب جرى في بعضها لفظ المس، وفي بعضها لفظ الإفضاء، وفي بعضها لفظ الايه؟ حديث الذي سيأتي، حديث ابن حبان: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. يبقى جرى حديث بمن مس، وحديث إذا أفضى بيده، واضح؟ فقال حديث في الباب جرت بهذا وجاءت به بذا. قال رحمه الله: ومعلوم أن المراد منهما واحد، أن المراد منهما من المس والإفضاء باليد واحد. والإفضاء في اللغة المس ببطن الكف. فأشار رحمه الله إلى أن الإفضاء مس مقيد، لأن الإفضاء مس مقيد ببطن الإيه؟ الكف. أي فيحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. لكن هذا من الإمام الرافعي ليس بسديد من جهة الاستدلال، لأن المس هنا ليس من قبيل المطلق، إنما هو من قبيل العام، بدليل أنه إيه؟ أن قوله من مس هذه نكرة وقعت في سياق الشرط، صح؟ فتعم، صح؟ أو نقول هو صلة الموصول، وصلة الموصول من صيغ العموم وليس هو من قبيل الإيه؟ المطلق. وحينئذ لما ننظر إلى الإفضاء باليد، أليس الإفضاء باليد فرد من أفراد اللفظ العام؟ وتخصيص بعض أفراد العام بحكم لا يخصص العام، واضح؟ فالوجه الصحيح في الاستدلال أن نقول أن نقيد عموم، مش إطلاق بقى، نقيد عموم المس بمفهوم حديث الإفضاء. الآن الحديث هنا إيه؟ إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، واضح؟ فالإفضاء جاء مشروطا، مفهومه إذا لم يفض باليد فلا يتوضأ. فنقيد العموم بالإيه؟ بالمفهوم. وتقييد العموم بالمفهوم جائز عند الجمهور الأصوليين، واضح يا شيخ؟ لذلك الشيخ أتى بالإيه؟ بتلك الرواية المقيدة للإيه؟ لعموم الحديث السابق. طب لماذا لا يأتي بالرواية هذه التي هي فيها استدلال مباشر على المطلوب؟ ها؟ أولا لأن الحديث الأول أصح شيء في الباب، والحديث الثاني كالتفسير له، والتفسير يكون متأخرا عن الإيه؟ عن المفسر، واضح يا شيخ؟ نعم. قال والمراد المس ببطن الكف. المراد بالمس في الحديث، حديث الترمذي، المس ببطن الكف لحديث ابن حبان: إذا مس، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. والإفضاء أي الإفضاء المذكور في الحديث، فقال فيه العهد الإيه؟ الذكري. لذلك الإفضاء لغة المس ببطن كف، لا، الإفضاء المطلق من غير أن يقيد باليد معناه الانتهاء، معناه الإيه؟ مطلق الإفضاء معناه الانتهاء، كما ذكره الأزهري في تهذيب اللغة. لكن الإفضاء إذا أضيف إلى اليد كان بمعنى الإيه؟ كان بمعنى المس ببطن الكف بالخصوص، واضح؟ يقول أفضى بيده إلى الأرض يعني إيه؟ مسها ببطن كفه، واضح؟ نعم. قال والإفضاء يعني الإفضاء الإيه؟ المذكور في الحديث، ليس مطلق الإفضاء. قال والإفضاء لغة المس ببطن الكفه، ومس الفرج من غيره أفحش من مسه من نفسه. هذا جواب سؤال مقدر حاصله. الحديث نص في انتقاد وضوء من مس فرج نفسه، فلماذا عممتم وقلتم بالنقد إذا مس فرج غيره؟ واضح؟ قال لا، مس الفرج من الغير أفحش من مسه من أي من نفسه لهتكه حرمة غيره، فيكون النقد به أولى، لأنه إذا كان الوضوء ينتقد بمس فرج نفسه، ينتقد بمس إيه؟ فرج نفسه، مع أن الإنسان لا يمتنع عليه أن يمس فرج نفسه، ومع ذلك انتقد وضوءه بذلك المس، فلأن ينتقد بمس فرج غيره أولى. واضح يا شيخ؟ نعم. قال رحمه الله: ولهذا لهتكه حرمة غيره. قول لهتكه حرمة غيره، قال فرع عليه فقال: ولهذا، أي ولكون علة الانتقاض بمس الفرج هتك الحرمة للغير، لا يتعدى النقد إليه، يعني لا يتعدى النقد إلى الغير الممسوس فرجه، لأنه لا هتك منه لحرمة غيره، إنما هو الذي انهتكت، فالهاتك هو الذي تنهاه، هو الذي تنتقل طهارته، بخلاف من إيه؟ المهتوك حرمته. نعم. قال: وقيل فيه خلاف الملموس، فيه يعني في ممسوس الفرج خلاف الملموس، يعني لا ينتقد وضوءه على الأظهر. تمام؟ هذا قيل، يعني حكاية الخلاف أصلا هذه إيه؟ ضعيفة، لكونه هذا القائل يعني بأن فيه خلاف الملموس، كأنه بناه على أن العلة في انتقاض وضوء بالمس الفرج مظنة الالتذاذ الذي يصحبه خروج شيء من الذكر، لكن العلة هي مشايخ هاتك الحرمة. واضح؟ قال: وقد تقدم، يعني تقدم ذكر الخلاف مع بيان الراجع فيه من أنه لا فرق بين اللامس والملموس. قال: وقبل المرأة الناقض مسه. الآن احنا عرفنا ذكر الرجل من أصله إلى رأسه، خلاص؟ وهذا طبعا يخرج الايه؟ يخرج الأنثيين، يعني مس قبل الآدمي، هذا في الذكر واضح، في الرجل ذكره، خصوص الذكر فقط، فلا يتعدى النقد إلى الرفغين. تعرفون الرفغان؟ الرفغين هو أصول الفخذ، أصول الايه؟ الفخذ. طيب خلي حد من الإدارة يشوف أصول الإيه؟ أصول الرفغين. وكذلك لا يتعدى النقد إلى الأنثيين، تعرفون الأنثيين؟ الخصيتين، ولا الموضع الذي بين القبل والدبر، كذلك هذا لا ينتقد وضوءه بمسه، ولا بالعانة. واضح يا شيخ؟ نعم. شوف الإدارة، حد من الإدارة، شوف أحمد صقر جوه، خليه يطلع له بعد الدرس. قال: وقبل المرأة الناقض. عرفنا هذا في الذكر في الرجل. طب في المرأة بقى. قال: وقبل المرأة الناقض مسه ملتقى شفريها. ملتقى شفريها، يعني الشفران الملتقيان، يعني ايه؟ تعرفون يعني ايه؟ نشرحها ازاي؟ طيب شوفوا يا شيخ، مقتضى هذا الكلام ان الشفران، ان الشفرين من اولهما الى اخرهما ناقضان، يعني ما يلتقيان من اسكتا المرأة، ما ينطبقان انطباق الشفاه عند انغلاق الفم، تمام؟ من أولهما إلى آخرهما، لا خصوص ما على المنفذ، لأن ابن حجر رحمه الله يقول أن الناقض من الشفرين ما يحيط بالمنفذ، يعني بمدخل الذكر، ما يحيط بالإيه؟ لا ما فوقه ولا ما تحته. لكن ظاهر كلام الشيخ هنا أن جميع الشفرين سواء على منفذ الذكر أو على منفذ البول أو ما فوقه أو تحته، كل الإيه؟ كل شفرين مسهما ناقض. واضح؟ عبارة وهذا الذي قاله ظاهر كلام الشارح، هذا تبعه على ذلك شيخ الإسلام في شرح الروض، وكذلك الرملي في النهاية، وأبوه الشهاب الرملي في حواشي الروض، بخلاف الشهاب بن حجر. وعبارته رحمه الله في التحفة قال: ملتقى شفريه المحيطين بالمنفذ إحاطة الشفتين بالفم، دون ما عدا ذلك. المخيطين بالإيه؟ بالمنفذ فقط، بمنفذ الذكر يعني. ثم قال في شرح العباب: وقول الغزي المراد الشفران من أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخرين هو الوهم، هو يوهم قول الغزي الذي نختاره نحن الآن، واضح؟ لكن ظاهر كلام المجموع، الشيخ في المجموع قال إيه؟ ملتقى شفريها فيشمل الشفران، الشفرين من أولهما إلى آخرهما، واضح يا شيخ؟ نعم نعم. على هذا يا سيدنا، لو لم تختتم وطال ولم يسكن، الشيخ يقول إيه بقى؟ قال وذكره في شرح المهذبي، قال: فإن مست ما وراء الشفرين لم ينتقد بلا خلاف. ما وراء الشفرين اللي هو إيه؟ فتحة البول مثلا، فتحة البول أو فتحة الولد، تمام؟ يعني إن فتح الشفران ومست ما وراءهما، مست باطن الفرج من غير مس للشفرين، لا ينتقد الوضوء بذلك. ومن وحينئذ وقع الخلاف في الإيه؟ في البذر. تعرفون البذر طبعا، محل الختان من المرأة، ما يقطع في المرأة عند الختان. فالشهاب الرملي، الشهاب الرملي والشمس الرملي، ولا من؟ نعم، الشمس الرملي في النهاية قال بنقد الايه؟ النقد بمس البذر، لكن ابن حجر قال بعدم النقد لأنه خصص بايه؟ بما على المنفذ. تمام؟ إذا مست المرأة بذرها عند الرمل ينتقد الوضوء، وعند ابن حجر لا ينتقد. طب ماذا لو قطع البذر وبقي محله؟ فعند ابن حجر عدم النقد أولى، واضح؟ لأنه إذا لم يمس الموجود فمحله لا ينتقد. وهذا لا، أنا لم أرى فيه نقلا عنه، يعني لم أرى كلامه في هذه المسألة، لكن هذا مقتضى إيه؟ مذهبه. لكن عند الشيخ الرملي القائل باب الانتقاد، فنقل عنه في شرحه عن العباب عدم النقد، نقل عنه في شرحه على العباب عدم الإيه؟ وأبوه قال بالنقد، نقل عن أبيه في حواش الراوي أنه قال بالإيه؟ بالنقد. نعم. ثم قال: وكذا في الجديد حلقة دبره، أي دبر الآدمي، يعني ينقض مسها ببطن الإيه؟ بالكف. وأولى لو مس دبره حلقة دبر إيه؟ لو مس حلقة دبره غيره. قال: أي الآدمي ذكرا كان أو خنثى أو أنثى. قال: قياسا على قبله، أي قياسا على قبله، قياسا على النقد بمس قبل الآدمي. تمام. قال: بجامع النقد بالخارج منهما، يعني أشار الشيخ قوله بجامع، هذا قوله بجامع النقد بالخارج أشار إلى العلة في الانتقاد. فعلة الانتقاد يا مشايخ، إلحاق العلة، إلحاق الدبر بالقبل، أنه ينتقد الوضوء بالخارج من كل منهما، بالبول والغائط معتادا وغير معتاد، المذي والدم ونحو ذلك، واضح؟ هذا خلافا لمن يقول العلة في الانتقاض بمس القبل مظنة الشهوة التي يحصل معها مظنة خروج شيء، وذلك مفقود في الدبر، لأنه مهما مسست الدبر لا يظن حصول شهوة يترتب عليها خروج إيه؟ شيء ما. نقول: لا، ليست تلك العلة، العلة أن هذا فرج وهذا فرج بجامع انتقاض الوضوء بالخارج إيه؟ من كل منهما. فهمنا؟ نعم. قال: والقديم، وهذا القديم حكاه ابن القاص في شرحه على المفتاح، في كتابه المفتاح، لكن الإمام العمراني رحمه الله يقول في البيان: قال أصحابنا: لم يوجد هذا للشافعي رحمه الله لا في قديم ولا جديد. هذا القول الثاني لم يوجد لا في قديم ولا وكذا حكاه ابن الصباغ في الشاملي، يعني يقول: لا يوجد هذا عن الشافعي لا في قديم ولا جديد، ولو ثبت فهو قول شاذ كما قال في الروضة. قال: والقديم لا نقض بمسها، أي بمس حلقة الدبر، وقوفا مع ظاهر الأحاديث السابقة في الاقتصار على القبل، يعني وقوفا على قول الحديث من مس ذكره، لكن لنا أنه في رواية إيه؟ فرجه. واضح؟ طيب. قال: وعبر في شرح المهذب بالدبر، وقال: المراد به، أي بالدبر، ملتقى المنفذ اللي هو حلقة الدبر يعني. تمام يا شيخ. أما ما وراء ذلك من باطن الأليين، اللي هو ما باطن صفحة الأليين، يعني ما يستتر من الأليين بانطباق بعضهما على بعض عند القيام، قال فلا نقض به فلا ينقض بلا خلاف، انتهى كلام المهذب. قال ولام حلقة ساكنة، وحكى الجوهري فتحها لكن على لغة إيه قليلة، وكان لو قلت حلقة العلم أو حلقة العلم الأفصح حلقة العلم، وحلقة الحديد التي تلبس حلقة بسكون لام أفصح. قال لا فرج بهيمة أي لا ينقض مسه في الجديد، إذ لا حرمة لها في ذلك، أي لا حرمة لها تنتهك بمس فرجها ولا تعبد عليها في ستره، ولأنه لو مسست نساء إناث البهائم لا ينتخذ الوضوء، فكذلك فرجهم، ولأنه لا يتعلق بفرج البهيمة ختان ولا استنجاء، فليس بملحق بإيه؟ بفرج الآدميات أو بفرج الآدميين، واضح؟ طيب. قال والقديم، وحكاه جمع جديدا، وحكى هذا القديم، هذا القديمة جمع من أصحابي جديدا، كأن الإمام النووي رحمه الله في حكاية هذا القول الثاني قديما تبع فيه الرافعي، والرافعي تابع للغزالي في الوسيط، لكن الغزالي في البسيط حكى هذا القول جديدا، حكاه عن يونس بن عبد الأعلى، وإمام الحرمين حكاه أيضا عن يونس، واضح؟ والماوردي رحمه الله وابن الصباغ رحمه الله حكى هذا القول عن أبي محمد بن عبد الحكم، يعني ابن عبد الحكم هو أبو محمد مش عبد الله مش ابنه، تمام؟ وهما من رواة الجديد يونس وأبو محمد، فالأظهر والله أعلم حكاية هذا القول أيضا إيه؟ من الجديد لا من القديم، لذلك قال الشارح وحكاه جمع جديدا أنه ينقض كفرج الآدمي، أي لأنه كفرج الآدمي في الإيلاج، حيث أنه إذا أولج في فرج البهيمة وجب عليه الغسل، فليلحق فرج الآدمي فرج البهيمة بفرج الآدمي في الإيه؟ في انتقاض الوضوء بالمس، واضح؟ والمراد بالبهيمة هنا يا مشايخ ليس خصوص الجاموس والبقر، ذوات الأربع يعني. كل ذوات وغيره، يعني الطير داخل في البهائم، السمك انفرض له يعني في فرج داخل في البهائم، تمام؟ القرود ونحو ذلك كل ده داخل في الايه؟ في البهائم. قال والرافعي في الشرح حكى الخلاف في قبولها، يعني الرافعي في الشرح الكبير لما تكلم في مسألة البهيمة حكى الخلاف بين الجديد والقديم في القبول فقط، ولم يحكه في الايه؟ في الدبر. قال وقطع في دبرها بعدم النقض. ليه يا مشايخ؟ الآن احنا عندنا قبل الآدمي على في القديم والجديد ينقض مسه أو لا؟ طب في دبر الآدمي على الجديد ينقض وعلى القديم لا ينقض، جيد؟ انتبه، القديم يمنع إلحاق القبل بالدبر، هذا في الآدمي. طيب في فرج البهيمة، في فرجه على الجديد لا نقض بمسه، ها؟ طب وعلى القديم ينقض الوضوء بمسه، والقديم ينقض، تمام؟ طيب ماذا فعل القديم؟ حكم بعدم الانتقاض في الايه؟ في الدبر، في دبر الآدمي، وحكم بالانتقاض في ايه؟ في فرج البهيمة، فكأنه قاس القبل البهيمة على قبل الآدمي عنده، لأن أصلا في القول القديم هو لم إيه؟ لم يقل بقياس الدبر على القبل، فالناقد عنده الإيه؟ القبل فقط، الناقد في القديم، فلما تكلم في مسألة فرج البهيمة سيقيسه البهيمة على الآدمي، يبقى سيقيس على القبل ولا على الدبر؟ على القبل فقط، فإذاك خص الرافعي الخلافة بالإيه؟ بقبلها، وقطع في الدبر بعدم الانتقاض، فهمتم؟ نعم. لذلك قال وقطع في دبرها بعدم النقض، بعدم النقض. قال وتعقبه في الروضة بأن الأصحاب أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة فلم يخصوا به، أي بالخلاف القبول، أي والمذهب نقل. فإثبات قول أو نفيه أو نفيه لابد فيه من ايه؟ من نقل خاص، والا فنتبع عموم الفاظ المجتهد المطلق، لأن ألفاظ المقلدي في حق المقلدين كنصوص الشارع نعمل فيها العموم والخصوص واضح؟ نعم. قال وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء. وينقض فرج الميت يعني ينقض إيه؟ إذا مسه ماس انتقد وضوء الماس لا وضوء الميت فلا يعاد توضيئته مرة أخرى. والصغير ولو كان رضيعا ابن يوم سواء كان الأم أو الغير الأم، يعني لو مست الأم فرج ولدها انتقد وضوءها. قال ومحل الجب يعني محل قطع الايه الذكر الفرج، يعني الذكر أمره واضح محل قطعه يعني بين من أصله. وكذلك لو قور الدبر، لو قور قطع تمام بطريقة ما، أو فرج المرأة قطع بطريقة ما، محله أيضا ينقض ايه مسه. تمام. طب محل الخلاف في محل الجب إذا أبين من أصله، لكن لو بقي منه شخص شيء صغير كده باقي منه ينقض جزما، ينقض مسه إيه؟ لأنه يطلق عليه اسم الذكر قطعا. قال والذكر الأشل يعني ينقض مس الذكر الأشل وهو الذي ينبسط ولا ينقبض أو بالعكس. قال وباليد الشلاء يعني وينقض مس من إيه؟ ينقض مس من مس الذكر أو القبلة والدبر بيده الشلاء وهي التي إيه لا تعمل أو الزائدة كمان. قال في الأصح يعني في الأصح في جميع المذكورات. واضح يا شيخ؟ لكن إطلاق التصحيح هنا ليس بجيد، لأنه في الذكر الأشل وفي اليد الشلاء هذا خلاف طرقي وليس بخلاف بين أوجه. واضح؟ في المجموع قال المذهب الذي قطع به الجمهور النقد في بالذكر الأشل وباليد الشلاء. واضح؟ نعم. فكان ينبغي عليها أن يقول وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب في الأصح والذكر الأشل وباليد الشلاء على المذهب. قال لأن محل الجب في معنى الذكري، هو لم يقل هو ذكر وقال في معناه، قال لأنه أصله، لأن محل الجب أصل للإيه؟ الذكر. قال ولشمول الاسم في غيره مما ذكر، لأن غير محل الجب اللي هو بقى فرج الميت والصغير والذكر أشل اسمه إيه؟ اسمه ذكر، والحديث من مس ذكره. طيب. قال والثاني لا تنقض المذكورات لانتفاء الذكر في محل الجب. هل نحن عللنا بأنه مس ذكرا ولا مس شيئا في معنى الذكر اللي كان هي أصله؟ الثاني. وانتفاء مظنة الشهوة في غيره، هل النقد معلل بمظنة الشهوة ولا معلل بالانهتاك؟ والانهتاك حاصل. قال ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها. ضابط الكف يا مشايخ ما يستتر من الراحتين عند انطباق بعضهما على بعض مع تحامل يسير ومع تفريج الأصابع كمان. واضح؟ فحينئذ باطن الكف وباطن الأصابع هذا هو الذي ينقض إيه؟ الوضوء مسه المس به. واضح؟ فحينئذ ما الذي يخرج؟ ما لا يستتر رؤوس الأصابع وما بين الأصابع، وما بين الإيه؟ الأصابع، اللي هو ما بين الأصابع ما معناه؟ ما يستتر عند انضمام بعضها على بعض على ما قاله الشيخ الشبري والحلبي والقليوبي. لكن الشيخ الخطيب الشربيني يقول لا، مراد بما بين الأصابع نقر الأصابع هذه. واضح؟ نعم. لكنه فيه بعد يعني. قال ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها وحرفها، أي وحرف الأصابع، يعني ولا ينقض حرف الأصابع، والمراد بحرفها من حرف الأصابع من حرف الخنصر إلى إيه؟ إلى أصله، ومن حرف الإبهام إلى أصله، ومن حرف السبابة إلى أصله. فعندنا كم حرف الأصابع؟ ثلاثة. قال وحرف الكف ولا ينقض حرف إيه؟ المس بحرف الكف. ما هو حرف الكف؟ من أصل الزند إلى أصل الإيه؟ الخنصر، ومن أصل الزند إلى أصل الإبهام هذا وهذا. واضح؟ قال لخروج هائل خروج المذكورات عن سمت الكف، بدليل أن من أراد معرفة خشونة الملموس وليونته ماذا يعتمد؟ يعتمد البطون ولا يعتمد هذه الإيه؟ الأشياء، لأنه لا يتبين بها الجه الخشونة والليونة. صح؟ نعم. ثم قال رحمه الله ويحرم بالحدث الصلاة إجماع. نقف على هذا، نقف على هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ ما قرأناهوش؟ طيب. وقيل تنقض لأنها من جنس بشرة باطن الكف، هذا ردة، لأن من أراد معرفة الأشياء يستعمل ليه باطن الكف. طيب، ونقف على هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.